كنت بتكلم في الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي مثل نوره في قلب العبد المؤمن. ربنا بيوصف لنا قلب منور، يعني ممكن يكون واحد قاعد دلوقتي، واحد قاعد دلوقتي هو محدش عارف حاجة عن النور اللي في قلبه، ولكن قلبه ربنا وصفه وقال نور على نور، قلبه متوهج بنور الإيمان. فربنا بيقول مثل نوره كإيه؟ كمش كاه. الله، يعني ربنا بيقول لك تعالوا موصف لكم النور الرهيب. النور الرهيب ده، النور الرهيب ده يا رب، النور الرهيب اول حاجة فيها مصباح. مصباح ده فتيلة منورة متوهجة بالنور. طب المصباح في زجاجة، الفتيلة حواليها ازازة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب متوهج بالنور للنهار. طب الزيت اللي بيمد الفتيلة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الزيت منور والفتيلة منورة والإزاز منور، كله نور يا رب. ألا طب والآية دي اسمها آية ايه؟ آية المشكاة. ألا يا رب ده المشكاة دي الحاجة الوحيدة اللي مش منورة في الآية. الآية بتاعت النور اللي بتوصف قد ايه في قلوب رجال ونساء بقت منورة بنور الله، متسمية باسم الحاجة الوحيدة اللي مش منورة. ايه المشكاة دي؟ المشكاة دي حفرة في الحيطة كانوا زمان بيحفروها ويحطوا اللمبة فيها، يقوم الحفرة دي تركز النور بتاع اللمبة، يقوم يخرج. عارفين زي الأباجورة، الأباجورة لمبة بس ليها غطا كده من براها بيركز النور بتاعها، يخلي النور جاي متوجه على حتة معينة. اهو ده المشكاة. المشكاة الحاجة اللي بتحاوط اللمبة، بتحاوط المصباح والزجاجة، تخلي النور متركز على حتة معينة. يعني يا رب مثل نوره كمصباح، طب بلاش، مثل نوره كوكب زجاجة كأنها كوكب دري، بلاش، مثل نوره كزيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. يا رب مثل نوره كمشكاة. يعني هقولك انا هوصف لك أباجورة مذهلة، هوصف لك أباجورة النور اللي طالع منها يكسر الدنيا. هتوصف لي بقى السلك بتاع اللمبة اللي بيتوهج، ولا هتوصف لي الإزازة المشعة الوحيدة، ولا هتوصف لي الكهرباء اللي بتضخ فيها؟ انا هوصف لك الغطا اللي بيركز النور. طب الغطا ده مش منور ليه يا جماعة؟ ربنا قال مثل نوره كمشكاه، وبدأ الآية بالقطعة الوحيدة اللي مش منورة في المصباح، لان وظيفة المشكاه هي التركيز. لانك لو تعبت نفسك عشان تحصل النور من غير ما تركز مش هتوصل لحاجة. الشتات بيضيع الطاقة. عارفين الطالب اللي بيجي مثلا يقولك ايه، انا عندي 10 مواد، طب انا اذاكر صفحتين من المادة دي وصفحة من دي وصفحتين من دي ونص صفحة من دي وربع صفحة من دي، قاعد شتات الطاقة. يا ابني ركز حبيبي، انت قاعد دلوقتي اختار لك مادة وركز فيها الثلاث ايام دول، ركز في مادة تسبق فيها اصحابك لشهر قدام. ركز، اتعلمي التركيز في المرحلة بتاعتك. انت دلوقتي في سنة اولى او تانية او تالتة او رابعة، ركزي في مرحلتك. طب انا عايزة اذاكر العلم الفلاني، اما تخلصي، اما يجي المرحلة بتاعته. يبقى من صفات حاملة الرسالة التركيز واحترام المرحلة، من صفات حاملة الرسالة علو الهمة في تحمل الرسالة، وعلو الهمة في العطاء وفي الدعوة الى الله. الله سبحانه وتعالى يقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. دي اخطر امضى في حياتك، اخطر امضى، انه هو في عقد، بس العقد ده مين؟ ده المشتري الله، والبائع انت. طب ما انت ملك ربنا سبحانه وتعالى. لا، ربنا عرض عليك انك تبيعي له حاجتين ويديك بيهم 100 درجة في الجنة اعدها الله للمجاهدين، يعني اللي اجهدوا نفسهم في الدعوة الى الله، اعدها الله للي باع حاجتين لربنا. ايه هما؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، نفسك، واموالهم، كل ما تملكي، بان لهم الجنة. يعني ايه ربنا اشترى نفسي ومالي؟ تبيعي نفسك وكل ما تملكي للدعوة الى الله وربنا يديك الجنة. تمضي لو انت تعرض عليك العقد ده، تمضي. انا هبيع النفس دي، يعني مكان الرغبة ومكان المشاعر، تبيع مشاعرك لله، تبيع وجهتك لله، تبيع هدفك وطموحك لله، تبقى كل مشاعرك بتاعت الدعوة الى الله وكل اهدافك للدعوة الى الله، واموالهم، تبيع مواهبك، تبيع فلوسك، تبيع شهادتك، تبيع مركزك، تبيع كل ما تملك في الدعوة الى الله، بان لهم الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعرض علينا عقد تاريخي يا جماعة، تمضي ولا ما تمضيش؟ لو مضيت ما عدتش تتذبذب بقى. الامضى هنا انك انت توقع مع الله على عقد، انك نظرت عمرك لاخر لحظة في حياتك من اجل الدعوة الى الله ومن اجل نشر دعوة الله سبحانه وتعالى. من ضمن صفات حاملة الرسالة علو الهمة في البناء والتربية. ما هو انت دلوقتي انت عايزة تشتغل في الدعوة، تشتغل في الدعوة ازاي الا لما تتبني وتتربي؟ انا هدي للناس ايه وانا ما اتبنيتش انا نفسي؟ ما هو انا لما بشتغل في الدعوة انا سقف الدعوة، انا سقف الدعوة بتاعتي، فانا كل ما بعلى انا بعلي السقف، انا كل ما علمي بيزيد، كل ما ايماني بيزيد، كل ما يقيني بيزيد، كل ما تجارب المعاملة اللي بيني وبين ربنا بتزيد، كل ما انا برفع افق الناس زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال على سيدنا زكريا: فخرج على قومه من المحراب. على دي يعني واحد نزل بطيارة كده، واحد جاي من فوق، واحد جاي من علو. خرج على قومه من المحراب، هو انسان خارج عالي، هو خارج يكلمهم عن ربنا وهو لسه قايم ليلة ربنا بعدها رزق ومعجزة ورزق الذرية. هو واحد في حال بينه وبين ربنا. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول: ذكر رحمة ربك عبده ايه زكريا. زكريا اي كثير الذكر، اي لما اكثر ذكر الله ذكره الله برحمته. جزاء من جنس العمل. يبقى علو الهمة في البناء، علو الهمة في التربية. انت كل ما هتعلي كل ما هتأثري في المجتمع من حواليك. الدعوة الى الله، ما انساش حد من شيوخي زمان، وانا يعني الله يصلح حاله وينفع به، كنت عنده فبقول له انا يعني انا ربنا ما استعملنيش في الدعوة لحد دلوقتي، كنت في سنة 5 طب تقريبا وقتها، قلت له ربنا ما استعملنيش في الدعوة الى الان وانا زعلان وخايف. قال لي: الدعوة الى الله دي انت مش بتستعمل فيها بمزاجك، الدعوة الى الله دي عاملة زي دورة واحد قاعد يملا مية، اول ما المية هتفيض هي الوحدة هتنزل وتسيل على جوانبها. قال لي: الدعوة الى الله ده الدعية ده عامل زي النهر، لما النهر المية بتاعته بتفيض بتخلي الشط اليمين والشط الشمال جنة، فانت بتستعمل لما بتتملى بدون ما تقصد، انت بقى جواك معاني ما عادش ينفع تسكت عليها. فهي دي النقطة يا اخواني في الله، هي دي النقطة اخواتنا الكريمات. علو الهمة في البناء والتربية. انت كل ما هتتبني، كل ما هتطلب علم، كل ما هتتربي، كل ما هتعبدي، كل ما هتجتهدي في العشر الاواخر من رمضان وفي رمضان وفي موسم العبادة، كل ما هتقربي من ربنا، كل ما يبقى في حال بينك وبين ربنا، كل ما ربنا يستعملك. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقية، ارتبطت بمكان الشمس بتشرق منه، قعدت تتفرج على مشاهد التدبر في خلق الله والشروق، قعدة اعتكفت على عبادة الله، فاتخذت من دونه حجابة، احتجبت عن الدنيا كلها، عايزة تتفرغ للعبادة، فارسلنا اليها روحا. جه الاستعمال من الله امتى؟ لما بقى في حال بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى علو الهمة في البناء، علو الهمة زي قول الله سبحانه وتعالى: ومن الجبال جدد، ومن الجبال جدد، ومن الجبال جدد. يعني ايه جدد؟ الجد هو الحظ العظيم، الجد هو الكنز، يعني فمن الجبال جدد اي في الجبال كنوز وحظوظ عظيمة. يعني ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد اللي هو صاحب الحظ العظيم اللي طلع ابوه رئيس دولة ولا ملك، مين ذا الجد ده؟ اللي مليونير، اللي ربنا رفعه فوق الدنيا قوي، اداله دنيا ما حصلتش، اللي ربنا سبحانه وتعالى ده حظ كبير جدا مثلا من الجمال ومن الحسب ومن النسب ومن ده. ذا الجد، ذا الجد اللي ربنا اداله حظ عظيم قوي من الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لربنا: ولا ينفع ذا الجد اللي عنده فلوس وعنده مركز وكذا، مش هينفعه مركزه، ولا ينفع ذا الجد منك اي بدلا عنك. الجد يعني يا رب ما فيش بديل لك يا رب، الفلوس مش بديل عنك، المركز مش بديل عنك، العزوة مش بديل عنك، القوة مش بديل عنك، يا رب ما فيش حد هينتفع بحاجة لو انت ما انتش معاه. فربنا بيقول: ومن الجبال جدد، يعني ومن الجبال جدد دي في الدنيا مفهومة، لما الغرب طلع الجبال بقى ونقب في الجبال في العصر الحديث لقى فيها بترول ولقى فيها معادن ولقى فيها مناجم، طلع فيها كنوز. امال احنا بقى في التربية نستفيد ايه من كلمة ومن الجبال جدد؟ ان اي طريق وعر، اي طريق جبلي زي طريق طلب العلم، زي طريق التربية، زي طريق حفظ القرآن، زي طريق انك تتعلم الدعوة وتمارس الدعوة وتشتغل في الدعوة الى الله انت ومجموعة من صحباتك، كل دي طرق جبلية، طرق وعرة. اللي هيصبر على الطرق الصعبة في النهاية في جدد، في النهاية في كنوز، في النهاية ربنا هيديك اللي مش هيديه لحد، في النهاية لستن كأحد من النساء، هتبقي إنسانة مميزة عن أي واحدة تانية على الإطلاق. من صفات حاملة الرسالة التوازن، التوازن بين الدين والدنيا، لأن يعني المرأة هي عندها مسؤوليات. طب هي طالبة، أبوها عايز يقعد معاها، مامتها في حقوق لبر مامتها، أرحمها عايزين تتصل بيهم، وراها مذاكرة، طب اتخرجت، طب اشتغلت، وراها شغل، طب اتجوزت، بقى عندها بيت وعيال، يعني انت عندك دنيا. فانا دلوقتي فكرة ان انا اتفرغ للدين بس، واتفرغ للعلم بس، واتفرغ والدنيا بقى لا لا لا لا، الدنيا انا ما عنديش وقتي، لا لا، ده مش توازن. طب يعني التوازن، اصل التوازن يا جماعة اول خطوة للتوازن هو تصحيح الصورة المثالية الغلط عن مفهوم التوازن. ايه مفهوم التوازن الغلط؟ اللي هو ان انا كل يوم لازم يبقى في حياتي عبادة كتير، ولازم يبقى في حياتي طلب علم كتير، ولازم يبقى في حياتي دعوة الى الله كتير، ولازم يبقى في حياتي اعمال تربية كتير. دي اسمها ايه؟ ده اسمه المثالية الوهمية، ده مش توازن. التوازن ان انت لا بالظبط كده، طالب متوازن في المذاكرة. متوازن ده مش معناه انه يوميا بيجيب العشر مواد اللي هيمتحن فيهم اخر السنة وبيذاكر في العشر مواد. متوازن ده يعني الثلاث اربع ايام دول ركز في المادة الفلانية، بس كان عنده واجب في مادة معينة هيمتحن عليه بكرة، فقعد ساعة خلص، طب وبعدها ثلاث اربع ايام تانيين اداهم لمادة تانية، بعدها ثلاث اربع ايام تانيين اداهم لمادة تالتة، فعلى ما جه الامتحان كان خلاص بقى كويس في كل المواد. فالمتوازن في الدراسة مين؟ اللي كل فترة كل ثلاث اربع ايام مركز في مادة واحدة، زائد بيبقى في مادة بقى ايه؟ عنده بكرة واجب هيتصحح فيها، عنده بكرة حاجة بقى يقوم يعمل ايه؟ يقوم يخلص الحاجات الاساسية دي بجانب التركيز بتاع ده التركيز في الدين. التركيز في الدين مش معناه ان كل يوم ده، ده ده ده تصور وهمي، ده تصور واحد مش عاقل اصلا او واحدة مش عاقلة. انا عايز يوميا اجتهد في الدعوة واجتهد في العبادة واجتهد في، مفيش الكلام ده. انت في ايام هيغلب عليك العلم، في ايام هيغلب عليك حفظ القرآن، في ايام هيغلب عليك العبادة، في ايام هيغلب عليك الدعوة، بس مع كل ده انت عندك اساسيات. في ايام هيغلب عليك المذاكرة في دراستك، في ايام هيغلب عليك شغل البيت بتاعك. هي كده الدنيا كده يا جماعة، مجموعة الايام كده، مجموعة الايام كده، بس في النهاية انت عندك خطوط حمراء محافظة عليها. يعني وانت في العبادة، ايوه انت مش مضيعة بيتك، انت عندك حاجات اساسية. طب وانت في البيت، انت مش مضيعة بيتك، انت عندك خطوط حمراء ولو ركعة وتر. يبقى ده التوازن في الحياة، انك تبقي انسانة متوازنة في حياتك. من صفات حاملة الرسالة تحمل المسؤولية. المتدينين كتير قوي يا جماعة، ولكن مين متحمل المسؤولية؟ الله سبحانه وتعالى يقول وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم، يمتعكم. عايز المتعة في الحياة، استغفري ربنا وتوبي لربنا وخليكي مع ربنا، يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. يعني ربنا يعيشك حياة جميلة لحد ما تموتي، لحد ما تلقى الله، بس ده عموم الناس الحلوة. انما ربنا كلم الخواص بقى، قال ويؤتي كل ذي فضل فضله. اللي ليها فضل بقى، اللي ليها فضل في الدعوة، اللي ليها فضل في طلب العلم، اللي ليها فضل في تحفظ القرآن، اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليها في الاستعمال، ده ربنا وعد وعد خاص بقى غير الباقيين كلهم. فمن صفات حاملة الرسالة تحمل المسؤولية، تحمل المسؤولية. مفيش حاجة اسمها لا، انت مسؤوليتك ان فلسطين تتحرر، انت مسؤوليتك انك تربي اولاد يطلعوا ينصروا دين ربنا، انت مسؤوليتك انك انت تشتغلي في الدعوة الى الله. انت احنا مسؤولين عن نصر دين ربنا في الارض، مسؤولين. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول فاستقم كما امرت. الآية دي شيبت النبي عليه الصلاة والسلام. استقم كما امرت دي يعني ايه؟ يعني استمر في بيئة الايمان، استمر في التربية، استمر في الدعوة الى الله. فاستقم كما أمرت ومن تبع معك ولا تطغوا. بلاش مجوزة الحد في التغيير. يعني في ناس تقول لك ايه الدعوة مش هتجيب نتيجة، الدعوة مش هتغير الواقع، ما فيش حل غير الاصطدام، وما فيش حل غير ويبدأ بقى يدخل في تطرف ويدخل بقى في حاجات خطيرة جدا. فربنا بيقول للنبي ولا تطغوا، اوعوا تجوزوا الحد في طريقة التغيير والاصلاح، انه بما تعملون بصير. ولا تركنوا الى الذين ظلموا. في ناس تانية رامت بقى القضية، يعني مش بقى متطرف بقى وعايز لا ده في ناس تانية من بقى خالص. ولا تركنوا الى الذين العكس بقى فتمسكم النار. مش لعبة الدين، مش لعبة. وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. ربنا مش هينصركم وانتم منهجكم منحرف عن الدعوة الى الله. عايز النصرة اشتغل في الدعوة الى الله. طيب بعدها ربنا قال ايه؟ بعدها بايتين ربنا قال فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية. يعني اولو البقية دول الصفة بقى. مين اولو البقية هنا؟ مين اللي هنا ربنا ممكن يوصفهم من سبع سماوات انهم اولو بقية؟ الناس اللي مشغولة بالدعوة. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية، اللي لسه عندهم بقية عقل، اللي حافظوا على ان الدين يبقى في الارض، ينهون عن الفساد في الارض. مش ينهون عن الفساد في الشارع بتاعهم بس، ولا ينهون عن الفساد في بلدهم، ينهون عن الفساد في الارض. ناس متحملة مسؤولية حرب المعصية في الارض. الا قليلا ممن انجينا منهم. المفسرين قالوا يعني ايه ممن انجينا منهم؟ قالوا ان اللي اشتغل في الدعوة ربنا نجاه، اللي اشتغل في الدعوة الى الله ربنا نجاه، واللي ما اشتغلش في الدعوة وما نهاش عن الفساد في الارض هلك مع الهالكين. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. مين دول؟ تخيلوا ان الايات دي المفسرين قالوا ان الذين ظلموا اللي اتبعوا ما اترفوا فيه دول اهل الدين اللي ما نهوش عن الفساد، اهل الدين اللي ما اشتغلوش في الدعوة وكانوا مجرمين. ربنا مش بيتكلم هنا عن ابو جهل وابو لهب، ربنا مش بيتكلم هنا عن قارون وفرعون، ربنا بيتكلم هنا عن، على قول هؤلاء المفسرين، عن المتدين اللي ما اشتغلش في الدعوة، اللي ما نهاش عن الفساد في الارض. يعني الموضوع مش لعبة، تحمل المسؤولية ما هواش لعبة. في النهاية يا جماعة طبعا عشان اسيبكم بقى ان شاء الله باذن الله تصلوا، احنا على سفر طبعا، فباذن الله معنا رخصة الجامع والقصر. ما انا عايز اكمل بس يعني عشان يعني ما بقاش طولت عليكم. وانتوا عشان تصلوا هتروحوا مكان ثاني 10 دقايق ثاني بس او ربع ساعه. فالحاجه الاخيره في صفات حمل الرساله، بس قبلها حد يقدر يقول لي انا ايه الصفات اللي انا قلتها؟ صفات حامله الرساله، اول صفه ايه؟ النفسيه، النفسيه الملائكيه، لان في نساء قلوبها قلوب الملائكة ونفوسها نفوس الشياطين. يعني هي قلبيا بتحب ربنا فعلا، هي قلبيا قلبها متعلق بربنا فعلا، بس هي نفسيتها مش قادرة عليها. نفسيتها يعني ايه؟ عايزة الانا اللي جواها، عايزة تبقى هي الكبيرة بتاعت الحاجة. إيه ما ينفعش ادخل في مع الاخواتي في عمل وما بقاش وكلامي ما يتسمعش، تخرب العمل لو ما هياش الكبيرة. لا يا جماعة، عايزين نتجرد لدين ربنا سبحانه وتعالى، عايزين نتعلم روح الفريق، عايزين نتعلم ان كلنا نحط ايدنا في ايد بعض عشان ندخل الجنة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام وصف اول من يدخلون الجنة، اول ناس بتعتب برجلها ارض الجنة، قال 70,000 متماسكون. متماسكون يعني ايدهم في ايد بعض. ليه؟ وهم على باب الجنة كده يقوموا رافعين ايدهم 70,000 حاطين ايدهم في ايد بعض. عارفين ماسكين ايدهم كده يقول لك ايد واحده، وايه ده وانتوا بتعملوا ايه؟ لانهم في الدنيا كانوا ايدهم في ايد بعض في طاعه الله، كان ايدهم في ايد بعض في الدعوه الى الله. فربنا يكافئهم قدام الناس ويعرف الدنيا كلها ليه دول بقوا الاوائل، لانهم كانوا حاطين ايدهم في ايد بعض. يبقى اللي عايزه تبقى هي اللي فوق صاحبتها هي كده بتخرب الدنيا. اللي عايزه كلامها يتسمع، ما لا انت مره كلامك هيبقى هو العقل ومره كلامك مش هيتاخد. دي عادي يا جماعه، هي الحياة كده، ولازم نفسياتنا تبقى جميلة. يبقى الصفة الأولانية هي النفسية الملائكية. الصفة الثانية من صفات حاملة الرسالة ايه؟ الله، طهارة ما تحت الرماد. ده انتوا عندكم وحوش يا مولانا هنا، مولانا اللهم بارك، اللهم بارك. ده انتوا يعني ده ما شاء الله، ده يعني معهد علي بن ابي طالب، اكاديمية علي بن ابي طالب دي شكلها ان شاء الله تغير العالم باذن الله. الله ينفع بيكم وتبقوا داعيات كده منورين الدنيا كلها بنور سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ده الرجالة غاروا يا جماعة ده يعني ما شاء الله الله يبارك فيكم ويبارك في إدارة أكاديمية علي بن أبي طالب وعمر وعثمان الله يبارك فيكم ويبارك في الإدارة المباركة لهذه الأكاديمية ويبارك فيكم واحدة واحدة يا رب ويبارك في قلبكم وينفع بيكم ويبارك في شيوخكم ويبارك في المدرسين ومربين هذه المدرسة ويبارك للإسلام فيكم يا رب اللهم أمين. يبقى الحاجة الثانية طهارة ما تحت الرماد. يعني ايه طهارة ما تحت الرماد؟ ممكن واحدة بتطلب علم ومتعلم واحد، ممكن واحدة بتطلب علم وعندها معصية سر معينة، ممكن واحدة بتطلب علم وعقل أمها، ممكن واحدة بتطلب علم وعندها حسد وغيرة، ممكن واحدة بتطلب علم قال لها طب وبعدها ونفسيتها طب والحل ايه؟ الحل بقى مش واحدة عندها معصية سر مثلا تقعد بقى تحطم في نفسها انا ضيعة انا منفعش انا منافقة انا عاملة قدام الناس كذا لا لا لا لا لا لا انت مؤمنة عابدة صالحة بإذن الله من اصلح الناس في الدنيا ولكن انت عندك مشكلة واحد يا جماعة كبده سليم وقلبه سليم ومخه سليم ومفاصله سليمة وهيموجلوبينه سليم وأعصابه سليمة وعنده حصوة في كلا من الكليتين ده بقى لو لقيته قاعد محبط في ايه يا ابني انا مدمر انا مريض مرض موت انا خلاص انا استاهل ان انا زماني في القبر دلوقتي انا معجزة ان انا ماشي على وجه الارض اصلا انا بني ادم مفيش حته في جسمي مش مريضه ومش مضم ده عاقل ولا مجنون ايه يا ابني تهبل يا ابني ولا مخك على قدك ولا انت عايز ألمنت 13 يوم يفوقوك ما تصحى كده وصحصح للدنيا انت بتعمل ايه انا ده عصايه في كلا نسال الله العفو والعافيه اه بالظبط كده واحده في الدعوه شغاله في العلم شغاله في العباده شغاله وعندها معصيه سر انا ضيعه انا يا بنتي يعني ده ذنب في وسط 100 حاجة حلوة ربنا مديها لك طب اعمل ايه عشان اخلص منه ويبرؤون بالحسنة السيئة يبقى اللي عنده معصية سر عايز يعالجها علاجه في قول الله ايه ويبرؤون بالحسنة السيئة اللي عنده ذنب مش عارف يخلص منه علاج الذنب ويبرؤون بالايه بالحسنة مش يعني بيدفع السيئة بالحسنة يعني بيحارب السيئات بالحسنات يعني انا عندي معصية احاربها ازاي واخرجها من حياتي ازاي بحفظ القرآن يا راجل بالدعوة الى الله الا معقولة بالعبادة بورد عبادة ازاي ما كل ما مساحة الطاعة تزيد في حياتك كل ما مساحة المعصية تتقلص في حياتك ما تستعجلش انت ماشي وعلى الله وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيطهرنا الصفة الثالثة من صفات حاملة الرسالة هو توحيد الوجه على الله او الى الله والصدق في اختيار الله قلنا من نساء النبي وإن كنتن تردن الله لما إرادتها جمعت على الرغبة إلى الله ربنا قال لستن كأحد من النساء قال يا نساء النبي يا نساء النبي ربنا نداهم ربنا شرفهم سبحانه وتعالى الصفة الرابعة التركيز واحترام المرحلة إيه الجمال ده ما شاء الله اللهم بارك مولانا أنتوا يعني ما شاء الله أنتوا عندكم هنا سود اللهم بارك ان شاء الله اللهم بارك التركيز واحترام المرحلة وقلنا الشاهد بتاعها مثل نوره كمشكاة يعني ربنا بيقول لك ده في قلوب منورة زي المشكاة وبعد كده ربنا جاب الاجزاء المنورة فيها مصباح والمصباح في زجاجة انما الاول كلمة اتقالت في الآية الحتة الوحيدة اللي مش منورة في المصباح قال لا امال طب ربنا بدأ بيها ليه دي وظيفتها تركيز النور يبقى انت لما تشتتي نفسك داخله في 20 معهد وداخله في 30 علم وداخله في 7 مشاريع تحفظ قران وداخله في 5 فرق شغل طب ما انت يا بنتي مش هتعملي حاجه في الاخر هتبقى عامله زي اللي ماسكه 10 اطباق وعايزاهم يفضلوا مدورين وتقعد تدور ده وتجري على تدوره وتجري تلحق ده يا بنتي انت هتتوهي نفسك في الاخر هتقعي في الاخر مش هتقدري توصلي انت طاقه احترمي حدود الطاقه اللي ربنا اداها لك ركزي عشان توصلي ركزي عشان تنجحي واحترمي مرحلتك ما تسبقيش مرحلتك ركزي في المرحلة بتاعتك الصفة الخامسة من صفات حاملة الرسالة علو الهمة في الدعوة الى الله وعلو الهمة في حمل الرسالة تمام وعلو الهمة في العطاء علو الهمة قلنا ان الله اشترى من المؤمنين يبقى لازم تبقي مؤمنة عشان تنفع البيعة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم تبيعي تمضي. مين فيكو تمضي الوقت؟ مين فيكو الوقت لو العقد ده نزل لها من السماء، العقد ده فعلا ربنا عرضه عليكي، مين فيكو تمضي؟ تمضي عقد مع الله، يا رب انا نفسي ومالي وحياتي وعمري كلها هسخرها عشان دعوتك. انا يا رب طموحي كله هيبقى ان انا اشتغل في الدعوة اليك يا رب، ان انا ابقى جندية من جنود دينك ونشر دينك يا رب. انا عمري كله نظرت لدينك ولدعوتك يا رب بان لهم الجنة، عشان ربنا يديك الفردوس الاعلى ويديك درجات الدعاء الى الله والمجاهدين في سبيل الله في الفردوس الاعلى. سخري عمرك لدعوة الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النقطة اللي بعد كده من صفات حملة الرسالة، علو الهمة في البناء والجدية في التربية. وقلتلكم ومن الجبال ايه جدد، ما تتهيبيش صعود الجبال في الدين، ما تستصعبيش انك تحفظ القرآن، ما تستصعبيش طلب العلم، ما تستصعبيش دراسة العقيدة، ما تستصعبيش التربية، ما تستصعبيش الدعوة الى الله، ما تستصعبيش اي طريق من طرق الدين، ما تستصعبيش العمل الخيري، كلها طرق فيها جدد مليانة كنوز ومليانة حظوظ ومليانة فتوحات واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. بعد كده كلمتكم عن من صفات حملات الرسالة التوازن في الحياة، وقلت لكم التوازن الطالب اللي عنده 10 مواد، مش التوازن انه يوميا بيذاكر 10. انا زعلانة ليه اصلا النهاردة اشتغلت في العبادة بس ما اشتغلتش في الدعوة، وانا محبطة ليه اصلا النهاردة اشتغلت في الدعوة بس ما طلبتش علم، وانا محطمة ليه اصلا النهاردة اشتغلت في العبادة والعلم بس ما اشتغلتش في صلة الرحم. يا بنتي ما فيش الكلام ده، انت كل فترة هتلاقي حاجة ربنا فتح لك فيها ارضي بيها، فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. زائد حفظ على الثوابت، حفظ على الخطوط الحمراء الاساسية. النقطة الاخيرة اللي قلتها لكم من صفات حاملة الرسالة تحمل المسؤولية وعدم اللعب في الدين. وقلت لكم ان اللي بيلعب في الدعوة ربنا قال عنهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه. الذين ظلموا دول مين؟ المتدينين اللي مرضوش يشتغلوا في الدعوة ولا رضوا عن الفساد وريح باله، ما اترفوا فيه، شاف راحته فين وعملها، مش شاف مسؤوليته تجاه دعوة ربنا وعملها، وكانوا مجرمين. النصيحة الأخيرة، خليكوا شخصيات عملية مش شخصيات مشاعرية. أنا الوقت لو ما كانتش الستارة دي قدامي وسألتكوا كلكوا يا بنات، سألتكوا كلكوا مين فيكوا حاسة بالفطور؟ أنا حاسة ثلاث أرباع المكان كان رفع إيد. مين فيكوا مش لاقية قلبها؟ ثلاث أرباع الناس كانت رفعت إيدها. مين فيكوا حزينة على مشاعر أول الالتزام اللي راحت منها وما رجعتش تاني؟ هلاقي 9 أعشار اللي قاعدين رفعوا ايدهم. يا جماعة ما تفكروش بالطريقة دي، يا جماعة بطلوا تفكير مشاعر. انا مش لاقي قلبي، ولا هتلاقيه، هو اسمه قلب لانه عاد يتقلب اصلا، ولا هتلاقيه. ما تمشيش في طرق وهمية، ما تحطميش نفسيتك عشان كلام وهمي. يا جماعة بدل ما تراقبوا قلبكم راقبوا عملكم. يا عبادي انما هي اعمالكم، انما يعني اللي بينك وبين ربنا عملك. انت صليتي وتر النهارده، انت ذاكرتي ولو نص ساعه علم شرع النهارده، انت حضرت درس ايمان النهارده، انت سمعت مقطع ايمان النهارده، انت عملت عمل صالح في بر الوالدين او صله الرحم النهارده، انت عملت. يا عبادي انما هي اعمالكم. يبقى عايزين نخرج من الفكر المشاعري اللي دمرنا واللي بيدمرك وجايب لك احباط. ومهما عملت، انا اعرف ناس ملتزمين لو صلى قيام الليل 10 ركعات بكى وجي في ركعة الوتر ما بكاش يجيله احباط، مش لاقي قلبي. اعرف ملتزمين سابهم الدعوة الى الله يقولك مش لاقي فيها قلبي، مش لاقي قلبك ايه، انت تبقى مجرم لو سبت الدعوة الى الله. اعرف ملتزمين منحرفين في الطريق يقولك لا انا مش عامل غير الحاجة اللي لاقي فيها قلبي. قلبك ايه يا ابني، انت كده عبد لقلبك، ما انتش عبد لله. امال اعمل ايه؟ راقب عملك، ما تراقبش قلبك. خليك انسان عملي، خليكوا واقعيين في طريق ربنا سبحانه وتعالى. الله يوفقكم ويسددكم. انا سعيد جدا باللقاء ده، جدا جدا والله يا جماعه. ولو خيرت بين هذا اللقاء في اكاديميه علي بن ابي طالب وبين $1,000,000، مليون دولار كده، يعني الدولار بكام يا مولانا دلوقتي؟ والله ما انا عارف، بس يعني انت راجل ثقه وراجل من اهل العلم وانا مصدقك. يعني الدولار بيقول لك ب 35، يعني لو الوقت حد دخل لي الوقت كده يا جماعه وحط قدامي شنطه سوداء فيها 35,000,000 جنيه وقال لي تاخد الشنطه وتمشي ولا تدي اللقاء ده، بلا تردد هختار. يعني تخيل حطوا قدامك دلوقتي شنطة فيها 35 مليون جنيه قالوا لك بصها بنت الحلال، بصها بنت الحلال يعني بس كده وايه، والفرص ما بتجيش مرتين في العمر، تاخد الشنطة دي وتروحوا بيتكم وتروحي بيتك ولا تحضر اللقاء ده وما تاخدش الشنطة، تختاري ايه؟ انا والله يا جماعة والله لو خيرت بين هذه الشنطة وبين هذا اللقاء والله والله والله اختار هذا اللقاء، لان لا انتم مزدهلين ليه، والله اختار هذا اللقاء، والله يعلم الصادق من الكاذب، والله يطلع على قلوبنا يا ابني، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا، وفي مرد في سورة مريم املا، يعني ملايين الدنيا مش هتنفعك ساعة ازمة، ساعة موت ما انتش عارف تقول فيها كلمة لا اله الا الله، ساعة ازمة الدنيا كلها ما عادش فيها اسباب للي انت فيها يا جماعة. ربنا سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته، وده فضل ربنا ورحمته اللي احنا فيه، فبذلك فليفرحوا، هو اللي احنا فيه ده هو خير مما يجمعه، اللي احنا فيه ده الخير اللي هيجي في حياتنا ودنيتنا واخرتنا بسببه اكتر من لو عندك اموال الدنيا، انت مع الله وربنا اغنى الاغنياء واقوى الاقوياء. اللهم ارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم على طاعتك اعنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم علمنا وفقهنا في الدين وفهمنا وارشدنا، اللهم استعملنا في الدعوة اليك على الوجه الذي يرضيك عنا، رب اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجمع لنا القرآن والدعوة اليك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى ونستجير بك من النار، اللهم انا نسألك العفو والعافية، اللهم انا نسألك العفو والعافية، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم انا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها.